هذا لابد من التفصيل. يختلف الامر به ان هذا الوقت الذي الله عليه كان هو السبب بمعنى استيقظ لصلاه الفجر قبل طلوع الشمس بساعه ابي الله يتوضا بكل رحمه بل ويغتسل من الجمع والعزبه ويصلي لكن لما يكون عندنا في الشام ما هي اصل الرجل هلا بصلي وهلا بصلي وهلا بصلي وما انتبه الا بان الوقت ضيق اللي صورته انت هو باقي الدار في الفريضه لانه اذا اشتغل بالسنه وطلعت الشمس عليه فراحت عليه فريضه لانه استيقظ قبل الوقت تمام. اما في صوره اخرى رجل استيقظ قبل طلوع الشمس هذا يقال له افترض نفسك انك في اول وقت الفجر توضا ولزم الامر اغتسل ولو طلعت صلي سني وصلي الفريضه ويعجبني بهذه المناسبة ما صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما يرويه الإمام البيهقي في كتابه السنة الكبرى أنه صلى ذات يوم من الصحابة بخلافته صلاة الفجر وأطال القراءة الظاهر انه يعني كما يقولون ايضا عندنا في الشام تجلى عليه الباصر فاخذ يقرا ويقرا لما سلم قال له يا ابا بكر كادت الشمس ان تطلع قال ان طلعت لم تجدنا واقفين يعني دخل هو مبكرا سحبها فلو طلعت عليه فهو بطاعه الله عز وجل. هكذا نستطيع أن نأخذ من هذا الأثر الصحيح بالنسبة للصورة الثانية الذي يستيقظ قبل طلوع الشمس هذا لا يتحرج أن الله لحق فريضة لا يتوضا كما يتوضا عادة ثم يصلي السنة بعد الأذان يأذن لنفسه يصلي السنة ثم يقيم لنفسه ثم يصلي الفريضة ولو طلعت عليه. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام صح عنه أنه قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها هذا رجل نائم أخذ نومه إلى طلعة الشمس على رأس الجبل ما بيقول إلا الصلاة مكروهة لا هذا الوقت هو وقت الآن من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها أي وحين يستيقظ لها لا كفارة لها إلا ذلك يعني هذا وقته لأن هذا معذور. وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام لما رجع من غزوة خيبر نزلوا في مكان من التعب وأوصى بلالا بأن يراقب طلوع الفجر يعني الشباك لا تفتحوا كلهم يراقب لهم الفجر وهو أسند ظهره إلى ناقته واستقبل مطلع الشمس يبزغ النور من هناك مهما كان مستغرق في النوم يستيقظ لكن سحب نومه لطلعة الشمس وما عاد استيقظ من شدة التعب في هذا.